الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ها نحن نبدأ في دراسة علم الفرائض أو علم المواريث، معتمدين في ذلك على المنظومة التي نظمها الإمام أبو عبد الله محمد ابن علي ابن محمد ابن حسين الرحبي، نسبة إلى بلد يقال له رحبة ببلاد الشام، وسميت المنظومة الرحبية نسبة إلى ناظمها الرحبي أبو عبد الله محمد بن علي ابن محمد ابن حسين. أطلق عليه الرحبي نسبة إلى بلده، كما أنك ابن الشين يقال عنك الشيني نسبة إلى قريتك، والذي من طنطا يقال الطنطاوي نسبة إلى طنطا، فالرحبي نسبة إلى تلك البلدة من بلاد الشام تسمى رحبة، فقيل له الرحبي. نظم الإمام المعروف بابن موفق الدين هذه المنظومة في علم الفرائض أو في علم المواريث، فسميت بالرحبية، كما نحن قد درسنا من قبل عقيدة أهل السنة والجماعة من الطحاوية، والطحاوية هي العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة التي كتبها الإمام الطحاوي رحمه الله. فنحن سنعتمد في دراسة هذا العلم علم الفرائض على هذا المتن، متن الرحبية، ونبدأ بما بدأ به الإمام في منظومته من قوله: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توقينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز. إذن الإمام الرحبي رحمه الله بدأ المنظومة بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سأل الله تعالى الإعانة فيما أراد من إبانة هذا العلم وتوضيحه، محققا بذلك قول ربنا سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، بعدما استفتح السورة بالثناء على الله رب العالمين. فهذا من أدب الدعاء، أن يبدأ الداعي بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يسأل الله تعالى من فضله ويستعين به على ما أراد. وقد ذكر رحمه الله أنه يعتمد في بيان هذا العلم علم المواريث على مذهب الإمام زيد بن ثابت رضي الله عنه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أخذ هذا العلم عنه بقوله أفرضكم زيد أو أعلمكم بالفرائض زيد بن ثابت رضي الله عنه. ونبه رحمه الله بأن العلم على وجه العموم خير ما سعي فيه وأولى ما دعي إليه العبد. خير ما سعيت إليه وخير ما دعيت إليه هو العلم الشرعي، وأخصه علم الفرائض، وخير ما أنفقت فيه الأوقات وبذلت فيه الجهود هو طلب العلم الشرعي، فإن طلب العلم الشرعي جهاد، وهو باتفاق الأئمة الكبار الأعلام الانشغال به أفضل من الانشغال بنوافل العبادات. الانشغال بطلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادات، وذلك لأمور كثيرة نص عليها الإمام النووي رحمه الله في مقدمته القيمة التي قدم بها لشرحه المجموع شرح المهذب. قال: اتفق الأئمة الأعلام على أن الانشغال بطلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادة من الصلاة والصيام ونحوهما، وذلك لأن نفع العبادة مقتصر على العابد، وأما نفع العلم فهو متعد إلى غيره من الناس، وذلك أن العلم حاكم على العبادة ومصحح لها، وليست العبادة كذلك. ثم بين رحمه الله بأن زيدا رضي الله عنه كان أولى بالاتباع في علم الفرائض لما ذكر النبي عليه السلام أفرادكم زيد. ومن هنا فإن الإمام الشافعي اتبع الإمام زيد بن ثابت في علم الفرائض، وقال بقوله ثم قال رحمه الله: فهاك فيه، أي في علم الفرائض والمواريث، القول عن إيجاز مبرأ عن وصمة الألغاز. ومعنى ذلك أنه رحمه الله لم يطل التطويل المسهب الممل، ولم يجمل الإجمال المخل الذي يكون على هيئة الألغاز التي يصعب حلها على الطلاب فضلا عن المبتدئين. بعد هذه المقدمة من الرحبية نقول: علم الفرائض، وللتنبيه أن هذا العلم لا يكفيك فيه السماع فقط، بل لا بد معك من الورقة والقلم وتكتب كل ما تسمع. نقول: علم الفرائض، الفرائض جمع فريضة، كحدائق جمع حديقة، يبقى حديقة وحدائق، وكذلك فريضة وفرائض، يبقى علم الفرائض، الفرائض لغة جمع فريضة، كحدائق جمع حديقة، والفريضة بمعنى مفروضة، الفريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة، مفروضة بمعنى مقدرة. والفرض في اللغة يطلق على ست معاني. كلمة فرض في اللغة تطلق على ست معاني، أولها التقدير، التقدير. قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو إيه أو تفرضوا لهن فريضة. ثم قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد إيه وقد فرضتم لهن فريضة. إيبا الفرض معناه الأول التقدير، فرض بمعنى إيه قدر. طب هتفرضون مهر كام دي؟ حتى في العامية كده هتفرضون مهر كام؟ يعني هتقدرون مهر البنت دي كام؟ خد بالك، يبقى الفرض معناه التقدير. ثانيا من معاني الفرض القطع، فرض اي قطع. قال الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا، يعني مقطوعا محدودا، للزوج من زوجه النصف او الربع، ولها منه الربع او الثمن، نصيب مفروض مقدر محدد لا يزيد ولا ينقص. يبقى الفرض معناه القطع. ومن معاني الفرض الانزال، فرض انزل. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. قيل انها نزلت في الهجرة، اثناء الهجرة حين خرج عليه صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة، بشره الله بفتحها والعودة اليها والرجوع اليها منتصرة. ان الذي فرض عليك القرآن اي انزله. خلي بالك مش هنقرأ ونمشي كده هنقرأ على طول، هنسأل، لان هذا علم مش عايز قراية ومشي كده. عايزكم ان شاء الله نستعين بالله على ما اردنا، كما قال الامام رحمه الله: نستعين بالله على ما اردنا من الابانة. فعايز تتجاوب كده وتقعد صاحي ومفرفش مش نايم. ما دون تضحك يا استاذ ابراهيم بقى يبقى انت جاوب بقى. اول معنى لمعنى الفرض ايه؟ القطع. ايه الدليل؟ يعني ايه نصيبا مفروضا؟ مقطوعا محدودا لا يزيد ولا ينقص. وتاني معنى يا شيخ ابو خالد، ما تبصش ما تبصش ما تغشش، هتغش من دلوقتي. ايه الاخير الانزال، يا ايه الدليل؟ يعني ايه فرض عليك القرآن؟ اي انزله عليك. ايه انت وتجيبهم من الاخر، تبقى واحد بيجيب الاول. يا ابراهيم الفرض معناه التقدير، ايه الدليل؟ وقد فرضتم لهن فريضة. يبقى من معاني الفرض التقدير والقطع والانزال، دول كام؟ فضل كمان ثلاث. الرابع التبيين، من معاني الفرض التبيين. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. قد ايه؟ قد فرض الله لكم تحلة ايمانك. فرض بمعنى ايه؟ بمعنى بين. يعني انت حلفت انك انت من تواكل العسل او من تشواطئ المملوكة من اجل نسائك ورضاهن، خلاص قد فرض الله لكم تحلة ايمانك. هذا يمين في كفارة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: في الحرام يمين يكفرها. ثم قرأ قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى فرض بمعنى بينة. الخامس من معاني الفرض الإحلال، فرض أي أحل، فرض أي أحل. قال الله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما إيه؟ فيما فرض الله له، أي فيما أحل له من نكاح من؟ من نكاح مطلقة من كان متبني، من كان متبني، زينب بنت جحش امرأة زيد بن حارثة. أيوة. يبقى فرض هنا بمعنى أحل. وأخيرا من معاني الفرض العطاء، من معاني الفرض العطاء. تقول العرب: لا أصبت منه فرضا أي عطاء، لا أصبت منه فرضا أي عطاء، أي لا أخذت منه عطاء يعطيه إياك. يبقى إذن علم الفرائض نقول في تعريفه: الفرائض لغة جمع إيه؟ فريضة. كحدائق جمع إيه؟ جمع حديقة. والفريضة هنا بمعنى مفروضة أي مقدرة. والفرض لغة يطلق في اللغة على ست معاني، هي التقدير والقطع والإنزال والتبيين والإحلال والعطاء. هذا معنى الفرض في اللغة. طب لماذا سمي هذا العلم بقى بهذا الاسم علم الفرائض؟ أي وجه الشبه بين هذا العلم وبين معنى فرض في اللغة؟ قالوا لما كان علم الفرائض مشتملا على هذه المعاني الستة، علم الفرائض علم المواريث مشتمل على معنى على كل المعاني التي يحتملها لكلمة ايه فرض، عشان كده سمي ايه علم الفرائض. طب علم الفرائض مشتمل على هذه المعاني الستة ازاي؟ اولا فيه سهام مقدرة، سهام ايه مقدرة، النصف الربع الثلث القمص الثوم السدس الثوم، سهام مقدرة، هذه واحد. ثانيا فيه مقادير مقتطعة، تقتطع السدس من الكل، تقتطع الثلث من الكل، تقتطع الربع من الكل. وفيه عطاء مجرد، انت لما بتاخد من تركة الميت اخذت بلا مقابل، يبقى دي عطية ايه مجردة، ما دفعت مقابلها شيء. ثم ان الله تبارك وتعالى بين نصيب كل وارث، بين يبقى فرض، فرض معناه التبيين. واحل الله المواريث وانزل احكامها في كتابه، فعشان كده سمي هذا العلم علم الايه الفرائض، علم الفرائض. فكلمة الفرائض اشتملت على كل المعاني اللغوية التي تدل عليها كلمة ايه فرض او الفرض. يبقى ده معنى الفرائض لغة. واما علم الفرائض شرعا فهو نصيب مقدر شرعا للوارث، نصيب مقدر شرعا للوارث، يعني الذي قدر هذا النصيب هو الايه الشرع. فلا مجال للاهواء، فلا مجال للاهواء والاراء في علم الوارث. وما ينفعش واحد ليه الربع تقول له طب خد السدس، ما ينفعش واحد ليه النصف تقول له خد التلت، نصيب مقدر شرعا للوارث. وعرفوا بعضهم بانه علم الفرائض شرعا هو الفقه المتعلق بالإرث، عرف بعض العلماء علم المواريث بأنه الفقه المتعلق بالإرث. ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك، ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق. طيب على هذا التعريف الثاني، علم الفرائض هو الفقه المتعلق بالإرث، ما هو الإرث لغة وشرعا؟ ردد في نفسك يا شيخ مصطفى، ما هو الإرث لغة وشرعا؟ الإرث في اللغة معناه البقاء، الإرث في اللغة معناه الايه البقاء. وشرعا انتقال مال الغير الى الغير على سبيل الخلافة، انتقال مال الغير الى الغير على سبيل الخلافة. ابوك ورث المال عن ايه عن ابيه، وانت ورثته عن ابيك، وغدا يرثك ايه ابناؤك، فالمال عمال ينتقل من يد الى ايه الى يد على سبيل الخلافة، انت خلفت اباك وابنك خلفك وهكذا. وسمي علم المواريث بعلم الفرائض لوجهين، علم المواريث سمي علم الفرائض لوجهين. الأول أن الله سماه به، الله سمى علم المواريث بالفرائض، فقال بعد القسمة فريضة من الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض بأهلها. يبقى علم المواريث سمي علم الفرائض لوجهين، الأول أن الله سمى علم المواريث بالفرائض وكذلك سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما قسم الله تعالى المواريث والتركات قال فيها فريضة من الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها. الوجه الثاني في سبب تسمية علم المواريث بعلم الفرائض أن الله تبارك وتعالى فرض على عباده في كتابه عبادات، فرض على عباده في كتابه عبادات، فرض عليهم الصلاة والزكاة، ووكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيان قدرها، ففرضها الله مجملة لم يبينها، وإنما قال وأقيموا الصلاة وإيه وآتوا الزكاة، هنصلي كم مرة وكل وقت كم ركعة وحنسبح كم تسبيحة. من اللي بين هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لماذا سمي علم المواريث بعلم الفرائض؟ لوجهين. الأول أن الله سماه كذلك في قوله فريضة من الله، وكذلك سماه رسول الله في قوله ألحق الفرائض بأهله. والثاني أن الله فرض على عباده في كتابه عبادات مجملة، وكل بيانها وبيان مقاديرها وأنصبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المواريث فإن الله فرضها في كتابه وتكفل ببيانها وبيان قدرها وأنصبتها الواجبة فيها، ولم يكل ذلك إلى إيه؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرها وبين سهامها وقدر تقديرا لا يحتمل الزيادة والنقصان، فخص هذا النوع من العلم اللي هو علم المواريث باسم علم الايه؟ الفرائض. يبقى ادي معنى علم الفرائض لغة وشرعا، ومعنى علم المواريث لغة وشرعا، ولماذا سمي علم المواريث بعلم الايه؟ بعلم الفرائض. في قول الامام الرحبي رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلمكم بالفرائض زيد، اشارة الى ان الصحابة عندهم علم بالفرائض والمواريث، ولكن زيد علمه ايه؟ اكثر من غيره. وقد كان في الصحابة نفر عرفوا بعلم الفرائض، يعني هناك كان نفر من الصحابة اشتهروا بأنهم أعلم من غيرهم في علم الايه؟ الفرائض. وممن اشتهر بذلك من الصحابة علي وابن عباس وزيد وابن مسعود رضي الله عنه. الأربعة دول يعني ايه؟ كانوا أشهر من غيرهم في علم المواريث. وكان أعلمهم مين؟ زيد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذين اشتهروا بعلم الفرائض في الصحابة أربعة: علي وابن عباس وزيد وابن مسعود، وأعلمهم مين؟ زيد رضي الله عنه. ولم يتفق الأربعة في مسألة من مسائل المواريث إلا وافقتهم عليها الأمة. إذا اتفق هؤلاء الأربعة الأعلام من الصحابة على مسألة من مواريث وافقت الأمة عليها، ولم يختلفوا في مسألة إلا وقعوا فرادا، ثلاثة في جانب وواحد في إيه؟ في جانب. الإمام الشافعي اختار مذهب إيه؟ زيد رضي الله عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أعلمكم بالفرائض زيد. فحين نقول الإمام الشافعي اتبع زيدا في علم الفرائض ليس قلده وإنما اتبعه، لأن التقليد قبول قول الغير من غير معرفة دليله، وهذا لا يجوز إلا للأمي الذي لا يفقه شيئا، فإنه يسأل العالم ويقول بقوله. وأما الاتباع فمعناه قبول قول الغير بعد معرفة دليله. فالإمام الشافعي رضي الله عنه كإمام مجتهد من أئمة المسلمين درس علم الفرائض عند من اشتهر به من الصحابة وغيرهم، وتبين له بالاستقراء أن أعلمهم بالفرائض زيد فاتبع مذهب زيد في علم الفرائض رضي الله عن الجميع. وقد جاءت أحاديث تحث على تعلم علم الفرائض إلا أنها غير صحيحة. يعني أورد الفقهاء في مدخل علم الفرائض أحاديث تبين منزلته من الدين وتحث على تعلمه، إلا أن هذه الأحاديث غير صحيحة ولا ثابتة. ولذلك استغنى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حين ترجم في كتاب الفرائض بقوله باب تعليم الفرائض، استغنى عن تلك الأحاديث الضعيفة التي لا تصح بقوله في الترجمة وقال عقبة بن عامر تعلموا قبل الظانين. تعلموا قبل الظانين، من هم الظانون؟ الذين يتكلمون بالإيه؟ بالظن. الذين يتكلمون بالإيه؟ بالظن. ثم أسند البخاري في الباب حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن إيه؟ أكذب الحديث. قال الحافظ رحمه الله في الفتح قوله قبل الظانين، تعلموا قبل الظانين، فيه إشعار بأن أهل ذلك العصر، عصر الصحابة والتابعين، فيه إشعار بأن أهل ذلك العصر كانوا يقفون عند النصوص ولا يتجاوزونها. الصحابة والتابعين كان المقدم عندهم النص ولا يقدمون الرأي عليه أبدا، لا بل لم يكونوا يفتون بالرأي أبدا إلا قليل إذا أعوزه النص. في إشعار بأن أهل ذلك العصر كانوا يقفون عند النصوص ولا يتجاوزونها، وإن نقل عن بعضهم الفتوى بالرأي فهو قليل بالنسبة لمن بعدهم. وفيه إنذار تعلموا قبل الظانين، في هذا القول من عقبة إنذار بوقوع ما حصل من كثرة القائلين بالرأي. يعني الحافظ بيقول إن حصل فعلا وصار الناس يقولون بالإيه؟ بالرأي ويتركون النص. قال ابن المنير إنما خص البخاري قول عقبة تعلموا قبل الظانين. ليه البخاري أورد هذا الأثر في باب تعلم الفرائض دون غيره؟ قال ابن المنير إنما خص البخاري قول عقبة بالفرائض لأنها أي الفرائض أدخل فيه من غيرها، لأن الفرائض الغالب عليها التعبد وانحسام وجوه الرأي، والخوض فيها بالظن لا انضباط له، بخلاف غيرها من أبواب العلم فإن للرأي فيها مجالا والانضباط فيها ممكن غالبا. أما القول بالرأي في المواريث لا ينضبط ولا ينحسم، فالكلام في المواريث أمر تعبدي. يعني أنت لما يجي لك واحد يقول لك فلان مات وترك زوجة وولدين وأب وأخ وأخت، تقول كده أجتهد فيها برأي؟ فاش أجتهد فيها برأي دي؟ فالإمام البخاري أتى بهذا الأثر عن عقبة رضي الله عنه تعلموا قبل الظانين، أتى بهذا الأثر في باب تعلم الفرائض تحذيرا من القول بالرأي في مسألة الايه؟ المواريث، لأن الرأي لا مجال له فيها البتة، لأنها أمور كلها ايه؟ تعبدية. إذن هذه مقدمة في بيان معنى علم الفرائض وعلم المواريث، ولماذا سمي علم الفرائض بعلم الايه؟ بعلم المواريث بعلم الايه؟ الفرائض. وبيان انه يعتمد على الدليل ولا مجال فيه للرأي. لكن العلماء قالوا ان لكل علم مبادئ، لا بد لمن اراد تعلم هذا العلم من معرفة هذه المبادئ. فلكل علم مبادئ، نظمها بعضهم بقوله إن مبادئ كل علم عشرة. إن مبادئ الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. يبقى دي مبادئ كل علم، كل علم ليه مبادئ عشرة لازم الطالب يعرفها. اول المبادئ هذه الحد، ومعنى حد العلم ضابطه وتعريفه الذي يتميز به عن عن غيره. والموضوع، العلم ده موضوع بيبحث في ايه. والثمرة، يعني ايه الثمرة اللي هتجنيها من دراسة هذا العلم. ونسبة، يعني العلم هذا ينسب الى ايه، العلم اللي هتدرسه ده نسبته الى من. وفضله، فضل هذا العلم. والواضع، الواضع له. والاسم، اسم ايه العلم ده. والاستمداد، ممن يستمد. وحكم الشارع في هذا العلم، وما هي مسائل هذا العلم. هذه مبادئ عشرة لكل من أراد أن يدرس علما أن يعرفها أولا. قال والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعضهم اكتفى ببعض هذه المبادئ، لكن من درى الجميع حاز هذا الشرف. من أحاط علما بهذه المبادئ العشرة فهو أشرف من ممن اكتفى ببعضها. إذا لابد من معرفة مبادئ هذه العشرة بالنسبة لعلم المواريث أو علم الفرائض. فنقول، والكلام للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد في هذه الرسالة الصغيرة التي سماها عدة الباحث في أحكام التوارث، قال حفظه الله: حد علم الفرائض، أنا قلت لك الحد معناه الضابط والتعريف المميز لهذا العلم عن غيره. في عندك علم الطهارة وعلم الزكاة وعلم الصيام، علم الحساب، علم الهندسة، علم كذا. فكل علم له حد، يعني يفصله عن غيره ويميزه به. فحد هذا العلم هو فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها. فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من من حسابها. وقد سبق قول بعضهم أنه الفقه المتعلق بالإرث، ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك، ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق. فاللي عايز يشتغل بعلم المواريث لازم يبقى عنده علم بالحساب، لأن علم المواريث قائم على العلم البدائي اللي احنا درسناه في حساب زمان المعروف بالكسور العشرية، نص وربع وثمن وثلثين وثلث وسدس، ده كلها كسور عشرية، حساب من حساب. يبقى حد علم المواريث هو فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها. طب هذا العلم بيبحث في موضوعه اللي هو بيبحث فيه التركات. موضوع علم المواريث التركات التي يتركها الناس وراءهم بعد مماتهم. فعايزين نشوف التركات دي تروح فيه، من اللي ياخد ومن ياخدش، واللي ياخد ياخد قديه. وأما ثمرته، أي فائدة دراسته، فهي إيصال ذوي الحقوق حقوقه. كنا بنتعلم علم الفرائض نستفيد إن إحنا لما تعرض علينا مسألة في المواريث نعرف بسبب هذا العلم أن نعطي كل ذي حق حقه. وأما نسبته إلى غيره، هذا العلم علم المواريث نسبته إلى سائر العلوم لا شك أنه من العلوم الشرعية. علم الفرائض، علم المواريث من العلوم الشرعية. وأما فضله فهو ما ورد من الحث والترغيب في تعلمه وتعليمه. وقد قلت لك أن الفقهاء ذكروا في هذا الباب أحاديث لا تصح في الحث على تعلمه وتعليمه. ولذلك استغنى البخاري بقول مين؟ عقبة رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين. هذا العلم علم الفرائض، من واضعه؟ مش بيقول لك من صاحب علم الجبر؟ من صاحب علم الكيمياء؟ من صاحب علم الهندسة؟ يعني من الذي اخترع ووضع هذا العلم؟ فلان. طب علم المواريث من واضعه؟ الله سبحانه وتعالى واضع علم المواريث. الله سبحانه وتعالى. طب اسمه ايه علم المواريث؟ اسمه ايه؟ علم الفرائض. طب يستمد من ايه علم الفرائض دي؟ من الكتاب والسنة والإجماع، لا مجال فيه للايه؟ للرأي. طب حكمه؟ حكم تعلمه فرض كفاية، اذا قام به من يكفي سقط الحرج عن الباقين. اما ما سائل هذا العلم فهي متعددة، وسيأتي في كل باب ما يخصه من الايه؟ من المسائل. هذه هي المبادئ العشرة لهذا العلم، علم الفرائض. بدي كلها مقدمة. اي معنى علم الفرائض؟ اي معنى علم المواريث؟ لماذا سمي علم المواريث علم الفرائض؟ الحث على تعلمه وتعليمه. وبعدين المبادئ العشرة التي هي لكل علم، ولا بد لمن اراد ان يتعلمه ان يتعلمها. ندخل بقى، احنا قلنا موضوع علم الفرائض ايه؟ التركات. موضوع علم الفرائض اللي بيبحث فيه هو التركات، تركات الأموات إلى من تؤول بعد موتهم، من يأخذ ومن لا يأخذ، والذين يأخذون كم يأخذون. فأليس هناك حقوق تتعلق بالتركات دون المواريث؟ بلى، هناك حقوق تتعلق بالتركات دون الايه؟ المواريث. فما هي هذه الحقوق المتعلقة بالتركة؟ مات ميت وترك، نعمل ايه في التركة دي؟ هي الحقوق المتعلقة به؟ هل على طول كده نقول تعالوا يا جماعة احصروا التركة وقسموها على الورثة؟ لا. اولا الحق الاول المتعلق بالتركة هو مؤنة تجهيز الميت. مؤنة ايه؟ تجهيز الميت. الميت ده عايز كفن، وعايز واحد يفحط له تربة، ويمكن التربة كمان تنشري، وبعدين يمكن المغسل ما يقدرش يغسل الا بأجرة. فالتجهيز اللي هو الكفن والغسل والحمل والدفن ده كله عايز كلفة، عايز مؤنة. يبقى اذا مؤنة تجهيز الميت مقدمة على سائر حقوق. الاول يا جماعة جهزوه، جهزوه الاول، اشتروا كفن واشتروا تربة اذا كان عايز يشتروا تربة. هتبقى في ميت بيموت ما كانوش عم يحسابه في تربة، وبعملوش ارض، ولك بسرعة يشتروا له ارض عشان يبنوا له تربة، هيعملوا ايه؟ يبقى الاول جهزوه. طيب وبعدين الحق الثاني، الحقوق المتعلقة بعين التركة. التركة نفسها بقى فيها حقوق، كدين برهن. الميت ده كان واخد من فلان 10,000 جنيه دين، وكان مديله ايه؟ نص فدان رهن عنه. خد بالك، كدين برهن، وكإرث جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. يعني العبد جنى جناية وترتب عليها ايه؟ حقوق، هيدفع دية، هيعمل كذا، هيخلي كذا. فهذه بعد مؤنة التجهيز. ثالثا الديون المرسلة في الذمة، كدين بلا رهن. بل اول دين ايه؟ برهن، ده المتعلقة بعين التركة. التركة جزء منها مرهون مقابل دين، يبقى اسمها الحقوق المتعلقة بعين الايه؟ التارك. ثالثا الديون المرسلة في الذمة، دين بلا رهن، كان واخد دين وما ايه؟ ما دفعش رهن ولا حاجة، سواء كانت هذه الديون لله او للآدمي. ايه دين الله اللي بيكون على الميت؟ مات ولم يخرج زكاته، مات وقد حال الحول عليه في ماله ولم يخرج زكاة. وعشان كده دايما التعجيل بالخير واجب، سارعوا الى مغفرة من ربكم. حال الحول طلع الزكاة، طلع الزكاة، حال الحول في شعبان، ما تقولش خل رمضان. طلع، انت عارف هتعيش رمضان ولا هو فضل الشهر؟ صحيح، بس انت ضبطت نفسك يوم؟ انت ضبطت نفسك ساعة؟ يبقى ايه؟ مات وهناك ديون مرسلة في ذمته لله، كمات وعليه زكاة لم يخرجها، مات وعليه نذر، مات وعليه حج، او كانت ديون لآدمي. الرابع الوصايا. الوصايا يبقى خلي بالك، الاول في التركة كده تجهز الميت، تجهز الميت، وبعدين تشوف الديون بقسميها، وبعدين الوصايا. هلا طب هو هنا اخر الوصايا ليه مع ان ربنا قدمها؟ قال من بعد ايه؟ وصية توصون بها او ايه؟ او دين. الشيخ هنا قدم الديون واخر الوصايا ليه؟ لان عليا رضي الله عنها قال انكم تقرؤونها من بعد وصية توصون بها او دين، والنبي عليه الصلاة والسلام امر بقضاء الدين قبل الوصية. اصل الدين ده حق الاخرين، وما الوصية ده فضل من الميت للايه؟ للاخرين. وما يصحش تبقى مدين وتتصدق، ما يصحش تبقى مدين وتتصدق، لا الاول سد دينك وبعدين يبقى ايه؟ يبقى تصدق. بعد ما نجهز الميت ونسدد ديونه ننفذ ايه؟ وصيته. ثم بعد ذلك بقى ناتي على التركة بالتقسيم. الحق الخامس المتعلق بالتركة الارث، وهو موضوع بحثنا، المقصود بالذات من هذا الابن. طيب اما تيجي تتكلم في الارث لابد ان تعلم ان الارث له اركان. الارث له اركان. فما معنى الركن؟ بتقول الارث له اركان، الاركان جمع ركن. ما معنى الركن؟ الركن هو جانب الشيء، ادي ركن وادي ركن وادي ركن. يبقى الركن معناه جانب الشيء الاقوى، وهو في اصطلاح العلماء جزء من ماهية الشيء بخلاف الشرط، فليس جزءا من ماهية الايه؟ الشيء. يعني انت عندك الركوع ركن من اركان الايه؟ الصلاة، جزء منها. والشرط الوضوء ليس ايه؟ ليس جزءا منه. ولا بد لصحة الصلاة من الوضوء ومن الايه؟ ومن الركوع. لكن الركوع ركن والوضوء ايه؟ شرط. الشرط ليس جزءا من ماهية الشيء، الوضوء ملوش علاقة بالصلاة، لكن الركوع والسجود جزء منها. يبقى الاركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الاقوى، واصطلاحا عبارة عن جزء الماهية، جزء من ماهية الشيء. طيب كم اركان الارث؟ ثلاثة. ما هي؟ اول شيء اخر ما ذكرنا التركة، ادي ركن اركان الارث التركة. التركة دي من اللي سابها؟ الميت. الميت بنسموه ايه؟ مورث. الميت بنسموه ايه؟ مورث. طيب التركة دي مين اللي هياخدها؟ فلان وفلان اسمه الايه؟ الورثة. يبقى اركان الارث ثلاث. ما هي؟ وارث اللي هو الحي ولا الميت؟ الوارث هو الحي، ومورث اللي هو الايه؟ الميت، وحق موروث وهو التركة. وحق موروث وهو الايه؟ هو التركة. طيب ما هي شروط الارث؟ نحرجه كده هو نقوله تعالى جمعان ورثوا. الناس لما بلغ منهم الحرص على الدنيا مبلغا والعياذ بالله، الولد دلوقتي بيجا في ابوه وهو حي يقول انا عايز مراتي. مراتك ايه يا ابني؟ الرجل لسه عايش اهو، حي يرزق، عايز مرات ايه؟ البنت جوزها يغضبها، يشوف فيه تروح عند ابوك قعودي ما تجيش لما تجيب مراتي. هتجيب مراتك في ايه؟ ما الرجل حي يرزق. خد بالك. طيب اذا الارث ده ليه شروط. ما هي شروط الارث؟ احنا قلنا اركان الارث دول لفظين اركان وارث، بعدين في الاركان. طب شروط الارث، عايزين نعرض الشروط. قد ذكرنا في الفرق بين الشرط والركن ان الركن جزء من ماهية الايه الشيء، والشرط ليس جزءا من ماهيته. فالشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة الايه العلامة. قال الله تعالى: فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء ايه اشراطها، يعني ايه يعني علاماتها. يبقى الشرط في اللغة الايه العلامة. واصطلاحا ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا ايه ولا عدم. يعني ايه؟ قلنا الوضوء شرط في صحة الصلاة، مش كده؟ لا صلاة لمن لا وضوء له. يبقى يلزم من عدم العدم، اللي ما توضاش ما يصليش. فبتوضى لازم يصلي؟ لا، لا يلزم من وجوده وجود ولا ايه ولا عدم. وشروط الارث ايضا كاركانه، اركانه كام؟ وشروطه ثلاثة. الشرط الاول تحقق موت المورث، نتأكدوا ان الايه الرجل اللي هنقسمه تركته دي مات، اما بمشاهدة او بشهادة عدلين او بالحاقه بالاموات حكما. بمشاهدة، واحد مات قدامه دي في النوم يبقى مات، واحد كان مسافر وجم اثنين شهود عدلين، عدل شهود عدل مرضيين قالوا فلان مات يبقى مات. او الحاقه بالاموات حكما، واحد بقاله سنتين ثلاثة برا ما فيش ولا خبر عنه، كل ما بعده جواب ما يردش، نتصل بالتليفون ما يردش، يا جماعة فين فلان؟ يقول ما نعرفوش ما شفناهوش. فالقاضي يحكم بايه؟ بموته. او الحاقه بالاموات تقديرا، يبقى الحق بالموت حكما كالمفقود، او تقديرا كالجنين اذا انفصل ميتا بسبب جناية على امه، واحدة حامل واحدة رفصتها وجعت اللي بطنها نزل ميت، يبقى ايه يحكم بموته ايه تقديرا. يبقى الشرط الاول تحقق موت المورث. الشرط الثاني عكسه في الركن الثاني اللي هو تحقق حياة الايه الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة، ولو لحظة. يعني فلان مات، ولد فلان مات، الرجل يعيني من شدة الصدمة، ساعة ما قالوا ابنك مات جه ميت روخة من الصدمة، يبقى من يرث من؟ يبقى الاب اللي مات دي يرث ابنه اللي مات قبله بلحظة، وبعدين ورث الاب ايه يرثوه. يبقى تحقق حياة الوارث بعد موت مورث ولو لحظة. الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث. انت حتورث بصفة ايه اللي هي اسباب الميراث بك؟ العلم بالجهة المقتضية للايه للإرث. انت بتقول انا ليا ميراث بصفة ايه؟ فما هي اسباب الميراث؟ ايوه نقف على هذا ان شاء الله تعالى، ونقول اكتبوا الاسئلة، لان العلم كلما كان على طريقة السؤال والجواب كلما كان ذلك ادعى للمعرفة وسرعة الفهم والحفظ.